الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الحمد لله الذي علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الحمد لله الذي جعلنا مسلمين مؤمنين موحدين، الحمد لله الذي جعلنا من أبوين مسلمين. أحبتي في الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ووحدانيتك وقدرتك على كل شيء وعلمك بكل شيء أن تجعل شتات أمة محمد دولة، وأن تجعل ضعفها قوة وذلها عزة وفقرها غنى وفتنتها ثباتا ويأسها رجاء، وأن تجعل قنوطها رحمة. اللهم إنا نسألك وعدك الذي وعدت وإنك لا تخلف الميعاد، أن تنصرنا على اليهود وأعوانهم والصليبيين وأمصارهم والشيوعيين وأشياعهم، وأن تجعل المستقبل الباهر لهذا الدين. اللهم إنا نسألك لأمتنا قائدا ربانيا يسمع كلام الله ويسمعها وينقاد إلى الله ويقودها ويحكم بالقرآن وتحرسه، لا يخضع للشرق ولا يخضع للغرب. اللهم إني أسألك أن تنصر المجاهدين وأن تكرم الشهداء وأن تثبت الغرباء وأن تفك المأسورين والدعاة المسجونين. اللهم عجل فرجهم واغفر ذنبهم وفك أسرهم واكشف غمهم وادفع همهم وصن أعراضهم واحقن دماءهم وجميع المسلمين. اللهم إني أسألك لي ولإخواني والسامعين والمسلمين علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم من كان منا والمسلمين على حق فثبت، ومن كان منا والمسلمين على باطل فرده إلى الحق ردا جميلا. اللهم إنا عفونا عمن ظلمنا، عفونا بيننا وبين عبادك فاعف ما بيننا وبينك، أنت أكرم وأعظم يا أرحم الراحمين. لئن نلقاك بالعفو خير لنا من أن نلقاك بالخصومة. اللهم إنا تصدقنا بمظالمنا على الناس. اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية وتمام العافية والشكر على العافية في الدنيا والآخرة. اجعل موتنا شهادة ودماءنا مسكا، أصلح أولادنا وأرحامنا ونساءنا، واجعل حياتنا حياة الطيبين. اللهم نسألك الفردوس الأعلى، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. اللهم أيما عبد أو أمة من أمة محمد في غفلة فنبه. اللهم علم الجاهلين وذكر الناسين ونبه الغافلين واهد الضالين وادلل الحيارة. رحماك بالشباب الحيارة والنساء السكالة والأطفال اليتامى. اللهم اجبر القلوب المنكسرة وكفكف الدموع المنهمرة. اللهم إنا نسألك صلاة طيبة في الأقصى. اللهم نسألك صلاة طيبة في الأقصى. اللهم انصر المجاهدين في الأفغان وفي فلبين وفي كل أرض يذكر فيها اسم الله. اللهم انصر دينك، فتح بهذه الدروس والمحاضرات آذانا صمة وعيونا عمية وألسنة بكمة وقلوبا غلفة، وانشرها في العالمين وسخر خلقا من خلقك ينشرونها، واجعل جلستنا ولقاءنا هذا جمعا مرحوما، ولا تجعل من بيننا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن دعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، إني أحبكم في الله، وأسأل الله أن يحشرني وإياكم في ظل عرشه ومستقر رحمته. أيها الأحباب الكرام، أتقدم بالشكر إلى الشباب الذين نظموا هذه اللقاءات المباركة، شباب فرع جمعية الإصلاح في الرابية، وأشكركم لحضوركم، وأسأل الله أن يذكرنا في نفسه وفي الملأ الأعلى. آمين. أيها الأحباب، تحت هذا الشعار العظيم، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، تحت هذا الشعار العظيم ينبثق عنوان هذه المحاضرة: أمة لن تموت. كيف تموت هذه الأمة والله يقول لرسولها صلى الله عليه وسلم: وتوكل على الحي الذي لا يموت؟ إن أصحاب الأديان الباطلة ماتوا، الذين أسسوا الأديان الباطلة المنحرفة ماتوا، ولا بد أن تموت أديانهم. ودين الله الإسلام التوحيد باقي من آدم، من نوح إلى إدريس إلى إبراهيم، ثم بعد ذلك موسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم، إلى أن يأتي أمر الله. لماذا مر على البشرية في الماضي وفي الحاضر كذابون كثير وأديان كثيرة مدورة ملفقة ذهبت وماتت، كانت معها جيوش وأباطرة وقياصرة وسلاطين وجبابرة وحضارات سادت ثم بعد ذلك ماتت وانمحت آثارها؟ لماذا؟ لأن الذين وضعوا هذه الأديان المحرفة كالفراعنة وغيرهم لم يملكوا مقومات الحياة ولا الخلود. أما الله صاحب هذا الدين الذي يقول عن نفسه: له دعوة الحق، له دعوة الحق. ما دامت له دعوة الحق وهو حي قيوم، سيظل هذا الدين حي وقيوم على جميع الأديان. وهذه حقيقة يغفل عنها كثير من الناس عندما ينظرون إلى أول الطريق في دعوتهم، عندما يرون الجبابرة والجيوش والأجهزة والميزانيات والعابرات والناقلات، يقولون: أوه، كيف لهذا الإسلام أن ينتصر في هذه الزحمة؟ وينتون أن الله قال عن هذا الإسلام: والعاقبة للمتقين. وجاءت الجبابرة في الأرض ولم يتعدوا سطح الأرض، إن فرعون علا في الأرض، إذن علوه عاد إلى التراب، إلى الوحل، إلى الطين، وأصبح فرعون وكل الفراعنة إلى الأرض. ومن بقي؟ الله، الله. لهذا نقول بكل صدق وثبات: لن يموت هذا الدين. الله سبحانه وتعالى ذكر لنا في كتابه الكريم أن المستقبل لهذا الدين، فقال سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني. لاحظ يعبدونني. كل الآلهة المزيفة تذهب ويعبد الله. يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، سواء أرض الدنيا أو أرض الآخرة التي هي الجنة، فهي ميراث لعباد الله الصالحين. والرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديثه الصحيحة يبشر بهذه البشرى التي يحملها عنوان هذه المحاضرة، وكذلك علماء الأمة الذين ورثوا علمه ودعوته. فسيد قطب ألف في ذلك كتابين، الكتاب الأول المستقبل لهذا الدين، والكتاب الثاني هذا الدين، وكلا الكتابين يتكلم في نفس الموضوع، أن المستقبل لهذا الدين وأنه لن يموت. قال صلى الله عليه وسلم: تكون فيكم النبوة ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون فيكم خلافة راشدة ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا أو عضوضا أي وراثيا ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبريا أي بالقهر والسجون والنار والحديد، وهذا الذي عليه معظم دول العالم اليوم، حكما جبريا قهريا ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. وسكت صلى الله عليه وسلم. فمن الذي يقبض ويبسط ويخفض ويرفع؟ هو الله. فالنبوة أنزلها ورفعها، والخلافة أنزلها ورفعها، والملك العضوض الجبري. فالقابض والباسط والخافض والرافع والأول والآخر والظاهر والباطن هو الله. فلهذا ثقوا بالله ولا يهولنكم ما تسمعون وما تشهدون. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. لا يستخفنك الذين لا يوقنون. لماذا؟ قال إن وعد الله حق وما عليك إلا أن تصدق هذا الوعد، وإن كان هذا الوعد غيب. ما هي المؤشرات لحياة هذا الدين؟ المؤشر الأول أن هذا الدين ميسر. كل الأديان معقدة وتطلب من أتباعها أشد التكاليف، وإذا أردت أن تصدق اقرأ عن كل الأديان ثم اقرأ عن الإسلام، ستجد اليسر والسماحة والرحمة والرأفة، وأنه يتمشى مع هذا الإنسان في جميع أطواره ومراحل حياته، فلا يشق عليه ولا يشدد، وإنما دائما وأبدا يراعي ظروفه وأحواله وأحاسيسه. هذا لا تجده في سائر الأديان الموجودة أبدا. انظروا إلى الأديان التي تطلب من أتباعها أن يؤدوا فريضة الصلاة. هناك دين موجود في الهند أعزكم الله، الإله المعبود فيه الأعضاء التناسلية عند الرجل والمرأة، كرمكم الله، كيفية الصلاة. أما الرجل فإنه يأتي إلى ضفاف نهر ويحفر حفرة وهو عاريا تماما، ثم يدفن رأسه في الحفرة حتى يختفي الشعر، وفي رقبته من الخارج تبحى فيها 100 حبة سوداء، وعليه أن يحسب هذه 100 بنفس واحد ورأسه تحت التراب. فإذا انقطع نفسه تحت التراب أخرج رأسه من التراب وأخذ نفس جديد، ثم دفن رأسه مرة ثانية وأخذ يحسب، فإذا تمت الحسبة 100 حبة أدى صلاته. أرأيتم المشقة والعسر؟ وإذا هذا الرجل، أما المرأة، المرأة إذا مرت عبادتها أن تركع على ركبتيها وتجمع يديها أمام الرجل العاري تعبد أجهزته. أينما تراه في أي مكان كثر العدد أو قل، كلما رأت ركعت وأخذت التحية العبودية. هذا نموذج بسيط جدا. وعندما تعود إلى الإسلام ماذا يقول لك؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. باقي الأديان ما في مغفرة للنسيان والخطأ. ناسي أقيم عليه الحد، أخطأ أقيم عليه الحد. الإسلام لا. الله الذي يعلمنا هذا الدعاء، والذي يعلمك هذا الدعاء قد غفر لك سبحانه وتعالى، وإلا ما يعلمك هذا الدعاء، غفر لك في النسيان وغفر لك في الخطأ، وإلا كيف يعلمك الدعاء إلا أنه سبق وغفر؟ لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. إذن الإصر ليس موجود. وكان من صور الإصر أن اليهود إذا وقعت النجاسة على ثوبهم لا يطهره الماء، إنما يطهره المقراض، يأتي بالمقراض والمقص ويقطع الثوب الذي عليه النجاسة ويرميه. أرأيتم؟ من يحتمل؟ ما في إنسان راح تبقى له دشداشة ولا ثوب إلا مخروق ولا مرفوع. كذلك التوبة، لا تقبل التوبة إلا بقتل العاصي بيد الطائع. اقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. ما يقبل التوبة إلا أن يأتي الطائع بالسكين أو بالسيف إلى العاصي، كان أبوه، كان أخوه، كانت أمه، كانت زوجته، كان ابنه، فيذبحه. عند ذلك يقبل الله طاعة الطائع. سبحان الذي خفف على أمة محمد، كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. لهذا لن تجد تكليف فوق وسع وطاقة المسلم. ابحث كل التكاليف سيسير. وما جعل عليكم في الدين من حرج، لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، يسران مقابل عسر واحد، مغلوب مغلوب، عسر عن يمينه يسر عن شماله يسر، العسر مغلوب ما في دين ما عسر. وتجد القرآن العظيم في هذه القضية يتمشى مع الإنسان في جميع أحواله، فإذا كلفه بالصيام حببه إليه ولطفه إليه ورغبه فيه وهونه عليه وبين أنها تجربة سبقت وأن شيء ما يخوف ولا يمرض ولا كذا، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ويبدأ الله سبحانه وتعالى يكرر: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وبعدين يسامح المريض ويسامح الحامل ويسامح المرضع ويسامح الشيخ ويسامح العجوز ويسامح المسافر، ويعطيهم فرصة ثانية وفرصة ثالثة، وإذا ما قدر يصوم ولا يقضي طلع الفدية. كل هذا تيسير من الله سبحانه وتعالى لأمة محمد. السمة الثانية لبقاء هذا الدين أن منهجه لم يحرف، القرآن والسنة كما هي، لم يدخل التبديل ولا التحريف لا على القرآن ولا حتى السنة، مع أن هناك من وضع أحاديث على الرسول صلى الله عليه وسلم بالآلاف، ولكن الله خلق لها جهابذة العلماء فمحصوها ونظفوها وسهروا عليها الليالي الطوال وطلعوها حديثا حديثا، وظهروا الصحيح والحسن والضعيف والمنكر والموضوع، كلها فصلت في الكتب وبينت، ولم يستطع مخلوق أبدا أن يحرف المنهج الإسلامي. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، سواء كان الذكر القرآني أو الذكر الحديثي، فأمتنا مشهورة عند العالم بأمة السند. أتعرفون السند؟ هم الرواة الذين يروون الحديث. خلق الله رجالا أهل علم بجرح وتعديل الرجال، ولم يقبلوا حديثا إلا إذا عرفوا صاحبه من مولده إلى مماته، دينه وخلقه وضبطه وثقته وصدقه أو كذبه، ومراحل عمره، في أي عمر خلط، في أي عمر نسي، في أي عمر حفظ، في أي، وهكذا. فصارت أمتنا أمة السند، لا يقبلون شيئا يقال لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا، حتى يعلموا من حمل لهم هذا الحديث وهم الرواة. إذن سلامة المنهج مؤشر صحي لبقاء هذا الدين. وعندما تعود إلى الأديان المحرفة تتعجب، يعني تجد أن بعض الأديان انهدت كلها من أصولها بسبب تحريف ضمة أو فتحة أو كسرة أو كلمة في هذا الدين. يعني كما يقول الإمام ابن المبارك: على أمة محمد أن يتعلموا الإعراب وأن يتعلموا اللغة العربية، فإن أمة النصارى ضلت بشدة وضمة. فالإنجيل يقول: يا عيسى أنا ولدتك من مريم فأنت نبي. أنا أي الله ولدتك، يعني أعنت أمك مريم على ولادتك، فأنت نبي. يقول ابن المبارك: فجاء المحرفون فحذفوا الشد عن ولدتك فصارت يا عيسى أنا ولدتك، من مريم فأنت بني، نبي سواها بني، شالوا الفتحة وحطوا ضمة وغيروا في النقط تقديم وتأخير، فتغير دين كامل، فتحول عيسى من نبي مرسل وعبد إلى ابن لله. أرأيتم؟ فجاء القرآن يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. ومن هذا الانحراف لم يلتق بعد ذلك الضلعان وانفرج انفراج هائل، وبني هذا الدين على خرافات وعلى خزعبلات وعلى جهل ومسلمات مأخوذة دون نقاش وعلى عمى. ونحن بفضل الله ديننا يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. على بصيرة، ما عندنا على عمى، هم هناك على عمى. ولعلكم الذي سمع الشريط الحوار مع بروفيسور نصراني يعرف كيف فعلا انهم على عمى، وتجد يعني اقل الناس فهم في الاسلام الذي عند بدائيات الاسلام يحج اكبر فلاسفة وعباقرة وعلماء وقساوسة النصارى. نعم، يعني لو امسك نصراني وقلت له: لماذا انت تقدس الصليب؟ طبعا احنا في عقيدتنا ان عيسى ما صلب، ان عيسى رفعه الله سبحانه وتعالى اليه بكيفية لا يعلمها الا الله وحياة لا يعلمها الا الله. تقول النصراني: انت لماذا تقدس الصليب؟ فيقول: لان عيسى صلب عليه. بس هو أخذها كمسلمة أن عيسى صلب، إذن هذا صليب مقدس لأن عيسى كان محمول عليه. زين، قل له: أي الأشياء عندكم أعلى، الحيوان أم الجماد؟ سيقول لك الحيوان، لأن مراتب المخلوقات كما تعلمون الإنسان ثم الحيوان ثم النبات ثم الجماد، أخذها الجماد منزلة. فتقول له: إذن ما دام الحيوان أعلى منزلة من الجماد، لماذا لا تقدسون حمار عيسى؟ فإن عيسى ركب على الحمار وحمله وهو حي، فلماذا تقدسون الصليب وهو جماد حمله وهو ميت، ولا تقدسون حماره وكان يحمله وهو حي؟ سيسكت، ما يجد لك جواب، ما يجد لك جواب أبدا. إما أن يقول: خلاص ما راح نقدس الصليب، وهذا مستحيل لأن هذه عقيدة أخذها بدون نقاش، ألقى عقله فأخذها هكذا تقليدا أعمى، أو يقول: كلامك صحيح، كما قدسنا الجماد الصليب الذي حمل عيسى وهو ميت، لابد أن نقدس الحمار الذي حمل عيسى وهو حي وهو حيوان أعلى من الجماد، فكما يحمل الصليب راح يحمل الحمار. كلامك صحيح، كما قدسنا الجماد الصليب الذي حمل عيسى وهو ميت، لابد أن نقدس الحمار الذي حمل عيسى وهو حي وهو حيوان أعلى من الجماد، فكما يحمل الصليب راح يحمل الحمار. إذن انظروا إلى يعني عظمة الإسلام، كيف بحجة بسيطة ونقاش بسيط ينسف أصل كامل من أصول عقيدة محرفة. المظهر الثالث من مظاهر بقاء هذا الدين أن الله سبحانه وتعالى وعد بالأبدال، وهذا وعد من يوم أن ذكره الله إلى الآن لم يتخلف، والحمد لله. فالله سبحانه وتعالى يقول: فإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. سبحان الله، فهذا عطتنا نحن ضمان لهذا الدين. كان الدين يحمله العرب، ثم بعد ذلك تخلى العرب عنه، الخلافة الأموية، ثم بعد ذلك قضي عليها فجاءت الخلافة العباسية على أنقاضها، ثم بعد ذلك الخلافة العباسية الأولى كانت قوية ثم الثانية كانت ضعيفة حتى أصبح مجرد رمز يخطبون له في المنبر، ثم بعد ذلك تقسمت الأمة اللي كانت واحدة ودولة واحدة إلى سلاطين ودويلات وإمارات ومماليك، فأصبح العرب تماما أيام المماليك ما لهم دور كعرب، وهم الحملة الأولى للدعوة الإسلامية والجهاد الإسلامي، والمماليك هم من جنس التتار أعاجم غير عربي، يعني عنصر غير عربي، ولكن لما جاء زحف التتار لكي يقضي على الإسلام قضاء تام، لاحظ معاي دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول سألت ربي أن لا يسلط على أمتي من يستبيح بيضتها، يعني يقضي عليها تنقل، فأجابني، وسألت ربي الشفاعة لأهل الكبائر من أمتي فأعطاني، وسألت ربي أن لا يجعل بأسهم بينهم شديد فأبى. هذه البلوى الثالثة، هذه اللي احنا فيها الآن، البأس بيننا شديد. الشاهد بأن لما تخلى العرب جاء الله بالبديل المماليك، على طول قام الظافر ببرص والمظفر قطز وغيرهم، ووقفوا تحت راية الجهاد حتى بحروا جحافل التتار. وتمر الأيام أيضا ويتخلى هؤلاء سلاطين، يقتل بعضهم بعض ودويلات ومصائب وبلاوي وكذا، ويأتي الله سبحانه وتعالى بالكردي صلاح الدين، السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب رحمة الله عليه، ويحملها. إذن اللغة العربية ودعاة القومية الذي حفظ قوميتهم ولغتهم العربية اللي الآن يدندنون حولها، اللي حفظها حية حتى الآن إما مملوكي أو كردي. إذن بقي للقومية العربية دور؟ ما بقي لها دور، الدور دور الإسلام. الجزائر، الاستعمار الفرنسي أكثر من 100 عام، قرن ونص وهو يتحق في قضية اللغة العربية حتى استأصلها تماما، أصبح الشعب الجزائري بمؤسساته ومدارسه ومناهجه كله يتكلم فرنسي. إنزين، من أعاد الشعب الجزائري الآن كله يتكلم عربي؟ روح الإسلام اللي كان في قلبه، روح الإسلام، ارتباطه بالمسجد، ارتباطه بالقرآن، ارتباطه براية الجهاد، وقدم 1,000,000 شهيد في سبيل الله. عادت اللغة العربية التي انمحت تماما بسبب وجود الإسلام والتوحيد في القلوب. إذن الله سبحانه وتعالى وعد بهذه البدائل، فجاء صلاح الدين رحمة الله عليه بعد أن أسر الأقصى أكثر من 90 عام، وقضى على الصليبيين. ذهب صلاح الدين رحمة الله عليه، وأصبح الناس في ظلمات، وعبدت جميع الآلهة التي كانت تعبد في الجاهلية كما قال صلى الله عليه وسلم، نعم، بحيث أن ذو الخلطة الصنم الذي كانت تعبده دوس سيأتي عليه يوم يعبد، حتى نساء دوس يطوفون عليه. وعبدت كل الأصنام، كانت في الجزيرة العربية أشجار وأضرحة وأنصاب كلها يذبح لها ويستغاث بها ويستجار بها ويستعاذ بها، ويطلبون منها المطر، ويطلبون منها الولد، يطلبون منها الزوجة، ويطلبون منها، ونسي الله. فأوجد الله سبحانه وتعالى محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، نعم، وأعادها كما كانت على عهد السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاه. وأوجد في مصر حسن البنا رحمة الله عليه، والآن دعوته منتشرة في مشارق الأرض ومغاربها، الحكام والسلاطين اضربوهم، اسجنوهم، اقتلوهم، شنقوهم، عذبوهم، مداهمات، ذبحوا المئات، ذبحوا الألوف، وتتشعب وتزداد. وهكذا في الهند، في باكستان، في الفلبين، ومكر عظيم، ولكن الذي أعظم منه مكر الله سبحانه وتعالى بأعدائه. وظهرت الصحوة الإسلامية بفضل الله وبره، ومن أدلتها وجودكم هنا وتجاوبكم مع هذا الدرس وهذا البرنامج الثقافي، وهذا دليل على أن المستقبل لهذا الدين وأن هذه الأمة لن تموت. وعندما أقول هذه الأمة لا أعني الأمة العربية، وإنما أعني الأمة الإسلامية. المظهر الرابع أو الخامس لبقاء هذه الأمة أن دينها الذي تدعو له هو الآن الذي تبحث عنه البشرية كلها. والله سبحانه وتعالى يضيق على البشرية الآن على جميع المستويات، حتى أصبحت تتلفت الآن الشعب الأمريكي يبحث عن دين غير الدين النصراني. الآن الدين النصراني يصدره بواسطة مبشرين، معسرين، منفرين، مكفرين، يدورون في أفريقيا ويستغلون ضعف الإنسان. ما نعطيك لقمة حتى تتنصر، ما نعطيك دواء أو تموت حتى تتنصر. فإذا أخذ منهم الدواء ضرب الصليب عرض الجدار، كما حدث في الإرسالية التبشيرية اللي جاءت للكويت من 40 سنة، عندما كان يأتي الناس البدو وتقول لهم الممرضة الآن سيمر المسيح اليسوع المخلص، فإذا قالت استعدوا وتحط الدواء بإيدينهم، الآن الآن الآن مر، فيقول لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. فهكذا الله سبحانه وتعالى أودع في القلوب وفي الأرواح وفي الوقت وفي الفطر توحيده، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالله سبحانه وتعالى الذي لا إله إلا هو أثبت هذا أيضا من خلال التجربة. فنحن لا نقول هذا بتهويمات روحية وأشياء عاطفية، لا، بل إن لنا رصيدا تجريبيا عبر 15 قرن. إذا أمريكا الآن تضرب بعابراتها وناقلاتها في المحيطات، كم تجربتها؟ ما تزيد على 200 سنة، قرنين. روسيا قرن واحد، لكن نحن 15 قرن. 15 قرن والإسلام يزيد وما ينقص، وحي لا يموت، وقوي لا يضعف، وقوته غير مرتبط بكثرة أو بقلة، قوته ببقائه وبقاء مصدره. فالله سبحانه وتعالى الذي نصر محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يخرج من الغار وأبو بكر يسير أمامه مرة وخلفه مرة ويقول إذا تذكرت السابق خفت عليك فصرت أمامك، وإذا تذكرت اللاحق خفت عليك فصرت خلفك، يصله سراقة فيعده سواري كسرى وأنه سيسلم ويتحقق ذلك، ويؤتى بسراقة بعد الفتوحات الكبرى ويلبس السوارين في عهد عمر بن الخطاب، وما بين هذا الوعد وتحقيقه ما مر 15 سنة. حتى تعرفوا أيها الأحباب أن هذا الدين سيبقى بحول الله وقوته. فلنا رصيد تجريبي، نحن نقول للعالم عندما كان الإسلام يهيمن على البشر ويسيطر بحكمه وشريعته، ما تذكر البشرية أنها قامت حرب عالمية لا أولى ولا حرب عالمية ثالثة، ولم يهدد الإسلام بحرب عالمية ثالثة، ما قامت لا أولى ولا ثانية، ما قامت الحرب العالمية الأولى والثانية إلا يوم أن جاء الاستعمار. أما الإسلام كانت الناس التي ليست على دينه تدخل فيه مختارة غير مكرهة، لأنه كان أول ما يدخل عليه يرفع شعار لا إكراه في الدين بهذا المد، المنفصل. لا يعني اللي بعيد اسمع، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. وحتى أن عمر بن الخطاب يرى النصراني ويرى اليهودي فيقول أسلم أسلم، وهل هناك غير الله؟ فيقول النصراني أو اليهودي لا أريد، هكذا يصرخ وجه عمر لا أريد. فيقول عمر لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين، سبحان الله لا إله إلا الله، لأن ذمي خلاص، الذمة لهم، لهم بنودهم ولهم حقوقهم ولهم آياتهم ولهم. فلهذا السلطان الذي بيده إمبراطورية عظمى عمر بن الخطاب لم يقهر ذمي واحد يهودي أو نصراني على أن يدخل في الإسلام. والآن تأتي هذه الرأسمالية الحقيرة وهذه الشيوعية الملحدة بالنار والحديد أو الإرهاب أو الربا الذي يخلق الشعوب والأمم، وتقهر الناس قهر على أن تطلع من أديانها وتدخل في دينها، أما دين الرأسمالية أو دين الشيوعية. وخاضتها حربين عالمية أولى وثانية، والآن يهيئون الثالثة حتى أصبحوا يتسابقون في حرب النجوم. إذن الإسلام برصيده التاريخي الطويل أثبت أنه قمة العدل، قمة الرحمة، قمة الإنسانية، قمة المساواة. الشعوب لم تذق على يد أديانها ولا سلاطينها رحمة كما ذاقتها على يد الإسلام. تذكرون حادثة أبي عبيدة عامر بن الجراح في حمص؟ أبو عبيدة فتح حمص أمين هذه الأمة رضوان الله عليه، ثم بعد ذلك أصبحوا ذميين وتصالح معاهم وأخذ منهم الجزية، ثم تحرك إلى معركة اليرموك، فبلغه بأن هرقل قد أعد جموعا هائلة زادت على 400,000، فخشي أنه لا يستطيع على حسب حقوق الذميين أن يدافع عن سلامة أهل حمص بمقابل ما أخذ منهم من جزية، فعاد مرة ثانية من طريقه إلى أهل حمص وجمعهم وخطف فيهم خطبة عظيمة وقال يا أهل حمص صالحناكم وأنتم أهل ذمة وأخذنا منكم أموالكم، ولكن بلغنا أن هرقل قد جمع جموعا لا ندري أتكون الدولة لنا أم علينا، وهذه أموالكم نردها إليكم، فإن كانت الدولة لنا أخذناها منكم ونحن وإياكم على العهد الذي بيننا وبينكم، وإن كانت الدولة علينا فقد برئنا منها أمام الله وقد عدناها إليكم. فقال أهل حمص والله ما رأينا مثلكم يا مسلمين، إن أهل ديننا إذا جاءوا إلى ديارنا بجيوشهم أحرقوا المحاصيل وذبحوا المواشي وشربوا خمورنا وهتكوا أعراضنا وذبحونا ذبح الشياة، وأنتم أموالنا تكون بأيديكم فتعيدونها إلينا، ما رأينا مثل دينكم. ودخل أهل حمص كلهم في الإسلام. إن هذا السلوك وهذه المعاملة هو رصيد تاريخي تجريبي أن فعلا المستقبل لهذا الدين، وأن هذا الدين لن يموت، والأمم في الماضي وفي الحاضر جربت هذا الدين. وعندما أقول أن الدنيا الآن تتلفت لهذا الدين، أنا أقوله من خلال إحصائيات ومن خلال متابعات ودراسات، ليست مجرد عاطفة يا إخوان. ثق معي أن أمريكا وأوروبا لن تعثر أبدا على علاج للإيدز، فالله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في القرآن وذكر ذلك في السنة. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر لا يفعل ولا يعمل قوم الفاحشة حتى يعلنوا بها إلا فشت فيهم الأمراض التي لم تكن في أسلافهم من قبل. وقضية الفشوم شيء ينتشر بسرعة ولا يتدارك، لهذا قال أفشوا السلام بينكم. أفشوا السلام مو معنى سلم، لا، يعني سلم على من عرف لا تعرف، سواء كان هذا أسود ولا أبيض ولا عربي ولا أعجمي، بس السلام عليكم وروح أجرها ثابت عند الله سبحانه وتعالى. هذه معنى أفشوا، يعني أشيعوه على كل من تعرفون ومن لا تعرفون. فعندما يقول فشت فيهم الأمراض، هذا معنى أنه مستحيل راح يسيطرون عليه، خلاص انتهى. إذن لا علاج له إلا بالعفة الإسلامية. العفة الإسلامية هي علاج مرض الإيدز. راح يعملون مختبرات وراح يصرفون الملايين. الآن أمريكا رافضة ما يقارب من 28 يمكن مليون أو 28 مليار ما أذكر كميزانية لمحاربة الإيدز، وأن العلاج أو المصل أو التطعيم الذي سيوجدونه يبدأ مفعوله سنة 90، يبدأ المفعول سنة 90، وهذا كلام مجرد تخدير. المصيبة الكبرى الآن اللي نشروها بالصحف أن الدساتير والقوانين سمحت للأطباء المصابين بالمرض أن يكتبوا المرض فيهم. يقول لك لأن الطبيب هذا يعني تعرض للعدوى من المصابين، فإذا احنا بعد قلنا الطبيب مصيب ما راح أحد يأتي ويتعالج عنده. فصارت هذه ضجة في أمريكا وفي أوروبا كلها، وأصبح الواحد اللي يعني يريد أن يبحث ما فيه مرض لابد أن يتأكد أن الطبيب سليم. يعني المفروض أن يتأكد عن نفسه هو سليم، فكيف أنت تتأكد أن الطبيب سليم؟ والحكومة أذنت له أن يكتم السر عنده، ما يعلم أحد إن كان هو مصاب. فصارت يعني ضجة هائلة، حتى قال أحد رؤساء مجالس الدول الأوروبية قال وأصبح الأطباء عندنا كالقنبلة الموقوتة لا ندري متى تنفجر فينا. تصور مرض الإيد، هذا الفيروس الصغير أو هذا الميكروب الصغير الذي لا يرى بالعين المجردة، الله سبحانه وتعالى حمى منه أمة محمد على ما فيها من فستاق. والله إحنا عندنا فستاق، عندنا فستاق، يمكن فستاق أمريكا يطلعون عندهم لا شيء. نعم، وأنا أقول هذا من خلال يعني إحصائيات يأتون شباب من الخليج ومن العرب يفعلون الأفاعيل في العطل وفي غير العطل، وحتى هذه اللحظة الله حاميهم سبحانه وتعالى كرامة لهذه الأمة. نادر نادر جدا ما تسمع مسلم أصيب بهذا المرض. قد يصاب بأمراض أخرى جنسية، الزهري، السيلان، الهربس، أمراض أخرى، لكن هذا المرض بالذات الله سبحانه وتعالى حتى الآن حامي فيه أمة محمد لمجرد أنه من أمة محمد، مهما كان عاصي، مهما كان من العاصي. وهذه كرامة من الله رب العالمين. لهذا أنت أقرأ الإحصائيات كلها عن جميع الدول العربية والإسلامية، ما تجد حالة واحدة إلا نادر جاء عن طريق تبديل دم أو زيادة دم أو كذا. أما كما هو موجود الآن، الآن يقولون خلال تقريبا 4 سنوات قادمة سيموت أكثر من 10 ملايين. قاعدين يرصدون 10 ملايين راح ينتهي، مهما ذبحوا من المسلمين في لبنان، ومهما ذبحوا من المسلمين في فلسطين، ومهما فخبطة الجندي هذا اللي اسمه الإيد يخبط له بالملايين. الآن راح ياخذ بالملايين، وبعدين أي موت اللي في لبنان يموت موت شريف، على الأقل تأتيه طلقة وهو حامل بندقية. لكن هذا عندما يدخل فيه هذا الفيروس أو هذا الميكروب خلاص، لا أهل يحبونه ولا يركبونه بالمواصلات ولا يغسلون هدومه ولا يسلمون عليه، وإذا مات لا حد يغسله ولا حد يدفنه ولا حد يقربه. بلوى بلوى، مكروه حي ومكروه ميت، منبوذ حي منبوذ ميت، أرأيتم كيف؟ فلهذا الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ يقول عن هذا القرآن العظيم سبحانه وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، وما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. إذن يا أمريكا تعال صير مؤمنة حتى الله يشافيك من الإيد، يا أوروبا تعال صير مؤمنة حتى الله يشافيك من جميع الأمراض. نعم يا إخوان، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ذروا ما ظهر، ذروا باطن الإثم وظاهر الإثم وباطنه. وهكذا الله سبحانه وتعالى بهذا القرآن وبهذه السنة الآن الذين يبحثون عن علاجات لمشاكلهم. الربا، لنأخذ الربا مثلا، الربا الآن يخنق دول عالمية كبرى من الدرجة الأولى كأمريكا، كألمانيا، كبريطانيا، كفرنسا، اليابان. هذه تسمى نفسها العالم الأول، العالم التكنولوجي التقني المتحضر، ولكن الربا اليهودي الآن يخنقها فأصبح يتحكم في السياسات الداخلية والخارجية لهذه البلاد. من الذي سينقذهم من الربا في المستقبل؟ الإسلام. راح يدورون يمين، راح يدورون شمال، راح يصعدون، راح ينزلون، راح يحطون خبراء، وبعدها في النهاية راح ولكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. أرأيتم كيف بساطة الإسلام وجمال الإسلام وعظمة الإسلام؟ فلهذا هذا الدين قد ينتصر وقد يكون البدائل، البدائل المنتظرة لقيامة الخلافة الراشدة التي يدعمها العلم وتدعمها الحضارة وتدعمها التكنولوجيا والتقنية الحديثة، قد تكون تأتي من أمريكا أو تأتي من أوروبا، وما ذلك على الله بعزم. لأن هذا التضييق الهائل عليهم من جهة الأمراض والقلق النفسي، صور الآن قاموا يبيعون أولادهم، يبيعون أولادهم، أصبح الآباء الآن بلغ فيهم الحالة أن أصبح ما يستطيع، عزكم الله عزكم الله، ما يستطيع، ما يثق أن يجني برا أو يفحش برا، خلاص الإيد انتشر، فأصبح كل واحد يريد أن يفعل الزنا أو الفاحشة برا يركبه 1000 وسواس، فما يفعل، فإيش قاموا يسوون؟ قام الآباء عزكم الله يفحشون في بناتهم وأولادهم في البيوت. نعم، والآن أمريكا وأوروبا يصيحون ويبكون رحمة بالأطفال، الأطفال عمرهم 7 سنين يفرون من بيوتهم. في بريطانيا جعلوا تليفون خاص لشكاوى الأطفال، خلال أسبوع اشتكى 10,000 طفل، بس أسبوع 10,000 طفل، تجرأ الطفل، والطفل ما يتجرأ أنه يشتكي على أبوه إلا بعد ما يبلغ الشيء منتهاه. هي قال ولدي وبنتي عندي في البيت، أنا ضامنهم، أنا راقبهم، أنا مفحصهم، عندهم كروت طبية بأن ما فيهم إيد وحيل فيهم. شوف كيف اللي ما عنده دين ولا عنده مروءة. نعم، الإنسان اللي ما عنده دين ما عنده مروءة، ما يراقب الله سبحانه وتعالى ولا يخاف من الله سبحانه وتعالى. فلهذا الله وعد جل جلاله بأن المستقبل لهذا الدين في كتابه الكريم وفي سنة محمد صلى الله عليه وسلم، ليبلغن أمر هذا الدين ما بلغ الليل والنهار. فنصف الكرة الأرضية ليل والنصف الثاني نهار، إذن لابد أن بإذن الله رب العالمين أن يسيطر هذا الدين ويقود البشرية من جديد. ويقول صلى الله عليه وسلم: زويت لي الأرض، فسيبلغ أمر هذا الدين ما زوي لي منها. زوي يعني جمعت لي الأرض عليه الصلاة والسلام. وأنت عندما تقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى تجد المبشرات الكثيرة، لأن هذا الدين فيه من العظمة وفيه من السماحة. ينادي بالوحدة الإنسانية، ولن تجد كل الأديان الموجودة الآن ما تنادي بالوحدة الإنسانية، الإسلام ينادي بالوحدة الإنسانية. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا الدين ينادي بالكرامة الإنسانية، وكل الأديان الموجودة ما تنادي بالكرامة الإنسانية، هذا الدين ينادي بالكرامة الإنسانية. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. شوف كيف، وكما تعلمون أيها الأحباب، أصبح في هذه 3 دقائق الأخيرة وصية مني إليكم، أن كل واحد منكم الآن يسأل نفسه هذا السؤال: ما دوري كمسلم في استمرار حياة هذا الدين؟ نحن نقول أمة لن تموت، سواء كانت في الدنيا أو كانت حتى في الآخرة، يعني أيضا لن تموت، لا في البرزخ ولا في المحشر. هذا الموت الذي يذكره الله هي مرحلة انتقالية اسمه الشرعي موت، وواقعه مرحلة انتقالية من أمر إلى أمر، من أمر الدنيا إلى أمر البرزخ إلى أمر المحشر إلى أمر القرار في جنات النعيم إن شاء الله. فلهذا أخي المسلم، لابد أن تسأل نفسك: ما دوري الفعال في هذه الأمة التي لن تموت؟ فأنت من دورك أن تصلح نفسك وأن تقيم دولة الإسلام في قلبك فيقيمها الله في بلدك، وأن تصلح أسرتك، وأن تتميز عن سائر الأمم بأخلاق الإسلام. الإسلام هذا فيه رصيد سلوكي وخلقي يجعل الناس كلها تدخل في الإسلام. يا أخي الكريم، اتصور أحد الصحفيين اللي موجودين هنا في الكويت، تقرؤون له اسم الأخ محمد الشمري في جريدة السياسة اللي يكتب الصفحة الدينية، ذكر لي قصة عجيبة. يقول جاء إلى أحد المعارض في أرض المعارض، جاء ثلاث نساء ورجلان لدولة نصرانية. يقول القنصل اللي موجود هنا في الكويت يخاف أن يحتك مع هؤلاء الأشخاص الخمسة شاب ملتحي حتى لا يدعوهم إلى الإسلام. فكان يقول حط له كرسي ويراقب، إذا راح ملتحي يبي يشتري بضاعة منهم راح القنصل وأخذ يدخل بينهم حتى يسمع الكلام اللي يدور بينهم، هل هو دعوة؟ هل هو تبشير بالإسلام؟ يقول هذا الشاب محمد الشمري، فأعطيتهم كرت على عنواني وتليفوني، فقالوا ليش يعني هذا الكرت؟ فقلت أنا أريد أن أشتري منكم بضائع وأريد أن أتناقش معاكم الآن، أنا مستعجل فاتصلوا فيني بعدين. فلما اتصلوا فيه جهز لهم عنده عشاء ودعاهم، قال أنا داعيكم على عشاء. فجاء النساء الثلاثة مع الرجلين النصارى هؤلاء، فمد الرجال أيديهم فصافحهم، فمد النساء أيديهم فسحب إيده، فقالوا له ليش تسحب إيدك؟ فقال لأن الإسلام يعتبر المرأة الأخرى كنز محجوز لرجل واحد بس وهو الزوج، فلهذا ديننا يمنعنا أن نصافح النساء الأجنبيات، لأن كل امرأة أجنبية لا يجوز أن يمسها إلا شخص واحد وهو زوجها، فديننا يحافظ عليها قبل زواجها وبعد زواجها. قالوا شنو هذا؟ حتى اللمس؟ قالوا حتى اللمس. قال هذا دينكم عظيم، تعال علمنا عن دينك. فأخذ يشرح لهم، جاب لهم مترجم وشرح لهم عن الإسلام، وقال لهم يعني أنتم تؤمنون بالمسيح بأنه ابن الله، وإن بما أنه ابن الله يعني إله مثل الله. قالوا نعم. قال زين، المسيح لقرب أظافيره وقطها، يعني بعض الإله طاح في الأرض؟ قالوا ها، شيء عجيب. قال زين، المسيح لما نصلبوه حط الشوك على رأسه وسال الدم على وجهه، الدم هذا دم إلهي وين راح؟ أول شيء منه دم؟ قالوا ها، احنا عمرنا ما سمعنا هالكلام، شفتوا شلون دينكم باطل، ادخلوا في الاسلام. فقالوا ماذا نفعل؟ قال قولوا لا اله الا الله فاسلم الخمسه. نعم يا اخوان، شوف من المصافحه، صافح الرجال وسحب ايده عن النساء، وبعدين راح شرى لهم حجاب اسلامي واخذ عناوينهم تلفوناتهم هناك في بلدهم والمركز الاسلامي القريب منهم حتى يوجههم الى المركز الاسلامي اللي قريب من بلدهم، علمهم مبادئ الاسلام. حتى واحدة من النساء قالت أهل يجوز أن أكتم ديني الجديد عن زوجي؟ قال نعم، يجوز أن تكتمي دينك الجديد عن زوجك حتى الله سبحانه وتعالى يهديك ما هداه. شفتوا يا إخوان، هذه عظمة الإسلام، ما احتاج إلى محاضرات ولا دروس ولا ولا ولا كذا، مجرد طبق سنة ما صافح النساء الله سبحانه وتعالى هدى على دين خمسة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ميسرين ومبشرين، ولا يجعلنا معسرين ومنفرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا مسافرا إلا حفظته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا عدوا إلا قصمته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمة الله.